بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحج. قال: سورة الحج مكية غير ست آيات، وهي هذان خصمان إلى صراط الحميد. سورة الحج هنا ذكر أنها مكية غير ست آيات. سورة الحج من السور المختلف في مكيتها ومدنيتها، وحتى مع القول بمكيتها فالآيات التي قيل فيها أنها مدنية أكثر من ذلك. وهي سورة الحج يعني بعض أهل العلم قال في وصفها أنها من أعاجيب السور، سورة الحج أنها من أعاجيب السور. ففي سورة الحج مكي ومدني، وفيها ليلي ونهاري وحضري وسفري وسلمي وحربي، الآيات اللي فيها المسالمة والآيات التي فيها القتال، فيها آية الإذن بالقتال، كذلك فيها ناسخ ومنسوخ. فهي سورة يعني جمعت هذه الأمور، وهذا من خصائص السورة. ومن خصائصه أيضا التي تتميز بها عن سائر سور القرآن أن سورة الحج فضلت عن سائر السور بسجدتين، فضلت عن سائر السور بسجدتين، هي السورة الوحيدة اللي فيها سجدتين. وورد في حديث رواه أحمد وغيره عن عقبة بن عامر قال: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. كذلك أيضا من خصائص هذه السورة ما قاله عمر رضي الله عنه في أثر عنه رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور، فإن فيهن الفرائض. وكان عمر رضي الله عنه يكثر من قراءة سورة الحج في صلاة الفجر، كان يكثر من قراءة سورة الحج، وكان يكثر من قراءة سورة يوسف. وفي ذلك أثر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر بن الخطاب من كثرة ما كان يقرأهما في صلاة الفجر، وكان يقرأ بهما قراءة بطيئة. فسيدنا عمر كان كثيرا ما يقرأ سورة الحج أو سورة يوسف، ويقرأ هذه السورة قراءة بطيئة في صلاة الفجر. وسورة الحج يعني يظهر فيها الأغراض، يعني غرض أو الأغراض الرئيسة في السور المكية من إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، من إثبات البعث، من الرد على الكفار في مزاعمهم فيما يتعلق بالبعث وفي توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا ظاهر في السورة، بالرغم من أن السورة فيها أشياء تتعلق بما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السورة فيها إثبات العقيدة كما ذكرنا، من قضايا التوحيد، من قضايا البعث، الرد على الكفار في ذلك، ذكر مصير المؤمنين ومصير الكافرين، مصير المؤمنين الذين صدقوا ما أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، مصيرهم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة، وكذلك مصير الكافرين في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك في السورة تهيئة هذه الأمة وبيان وظيفة هذه الأمة، بيان وظيفة هذه الأمة وتهيئة هذه الأمة لهذه الوظيفة. تبدأ السورة بالكلام عن أهوال القيامة وإثبات البعث وذكر مصير المؤمنين ومصير الكافرين، ثم بعد ذلك في قلب السورة الكلام في مشروعية الحج ومشروعية الجهاد، وآيات تتعلق بالحج والنسك فيه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالجهاد. ثم بعد ذلك في ثلث السورة الأخير الكلام عن نصر الله عز وجل لرسله وإهلاكه الكافرين، وبيان مكانة هذه الأمة كما ذكرنا، وبيان وظيفتها. المؤلف هنا يعني على غير العادة لم يذكر عد الآي ولم يذكر الركوعات، يعني هذا ربما يكون فاته ذلك، أو ربما يكون يعني هذا ساقط مثلا في النسخة في أثناء الطباعة وكذا يكون سقط هذا، لكن هو عادته أنه يذكر الآيات ويذكر عد الآي ويذكر عدد الركوعات، تقسيم السورة على الركوعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد يقول المفسر رحمه الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال هي النفخة الأولى قبل قيام القيامة المسمات بنفخة الفزع وهي من أشراط الساعة أو المراد قيام القيامة ثم أكمل الكلام يعني في عدة أمور ذكرها في الآية ولكن يعني نقف أولا مع هذه المسألة هنا يتكلم في المراد بزلزلة الساعة فهنا ذكر وجهين في زلزلة الساعة الوجه الأول قال النفخة الأولى قبل قيام القيامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال هذه هي النفخة قبل قيام القيامة اللي هي النفخة الأولى نفخة الفزع قال وهي من أشراط الساعة الوجه الثاني قال قيام القيامة زلزلة الساعة اللي هو ما يقع في الساعة نفسها وفي قيام الساعة نفسها والساعة هي يوم القيامة كما هو معلوم طيب المعنى الثاني ربما يكون هو المتبادر إلى الأذهان يعني يكون هذا المعنى اللي هو زلزلة الساعة اللي هو ما يكون في يوم القيامة نفسه يعني هذا في يوم القيامة نفسه المعنى الأول ممكن يستغرب يعني زلزلة الساعة فيقول شيء هو في الدنيا في الحياة الدنيا في ذكر النفخة الأولى هناك ما يدعو لذلك هناك ما يدعو لذلك في تفسير هذه الآية وما يدعو لذلك سيأتي بعد ذلك يعني سيأتي لاحقا ونربط به الكلام اللي ذكروا في الوجهين اللذين ذكرهما في قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم طيب ثم يقول فإضافة المصدر إلى فاعله أي شدة تحريكها للأشياء أو زلزال أو زلزال وأهوال هي فيها فمن إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع في إجرائه مجرى المفعول به هذه مسألة أخرى وهي فرع عن المسألة السابقة الكلام عن هذه الإضافة زلزلة الساعة زلزلة الساعة طبعا هنا في فرق لما نقول زلزلة الساعة زلزلة الساعة أنها النفخة التي قبل الساعة وزلزلة الساعة الزلزلة الواقعة في الساعة فهنا ذكر وجهين ذكر وجهين في هذه الإضافة كل وجه منهم يرجع إلى معنى من المعنيين اللي ذكرهم سابقا فالوجه الأول يقول فإضافة المصدر إلى فاعله يعني إضافة المصدر إلى فاعله المصدر هنا اللي هو إيه زلزلة والساعة تكون الفاعل الزلزلة التي تحدثها الساعة الزلزلة التي تحدثها الساعة فيقول شدة تحريكها للأشياء الثاني قال زلزال وأهوال هي فيها زلزال وأهوال هي فيها زلزلة الساعة الزلزلة التي تكون في الساعة فيقول فهذا من إضافة المصدر إلى الظرف إلى الظرف يعني إيه الظرف اللي هو المفعول فيه المفعول فيه فيقول على الاتساع في إجرائه أي في إجراء الظرف ما جرى المفعول به فالأول ترده إلى الأول والثاني ترد إلى الثاني وإن كان الأول محتمل أنه يرد إلى الثاني الأول فيه احتمال أنه يرد إلى الثاني لو كان الزلزلة في الساعة الزلزلة الواقعة في يوم القيامة فمن الممكن أنه تكون الإضافة باعتبار أنها في ظرف القيامة، ومن المحتمل أن هي تكون الزلزال الواقع بسبب القيامة، كأن الساعة هي المؤثرة فيها يعني. طيب، أما الوجه الثاني الذي ذكره في الإضافة فهو راجع للثاني بس، يقول أي إلزموا التقوى فإنه لا ينفعكم في هذا اليوم العظيم إلا التدرع بلباس التقوى. أي إلزموا، هنا بقى بيتكلم في المعنى الإجمالي للآية، يقول أي إلزموا التقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإنه دي أشعرتني بإيه فإنه لا ينفعكم كذا كذا، ها أشعرتني بإيه فإنه هذه أشعرتني بالعلة، صح كده؟ فهي إن زلزلة الساعة تومئ إلى العلة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، وهذا كثير خاصة بعد الأمر والنهي لما يأتي بعده إن، هذا كثير خاصة بعد الأمر والنهي لما يأتي بعده إن اللي هي الهمزة المكسورة والنون المشددة، إن لما يأتي بعد اتقوا ربكم، كأن سائل لن يسأل لماذا، فإن زلزلة الساعة، لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. فيقول أي هنا كأنه هنا بيشير إلى معنى العلة، يقول أي إلزموا التقوى فإنه لا ينفعكم في هذا اليوم العظيم إلا التدرع بلباس التقوى، يعني إلزموا التقوى فإن زلزلة الساعة شيء عظيم لن تستطيعوا أن تنجوا منها إلا إذا كنتم قد اتقيتم الله سبحانه وتعالى. طيب، قبل ما ننتقل للآية التالية، إذا ذكر أن زلزلة الساعة قبل يوم القيامة فهذه زلزلة على الحقيقة، يعني هذه رجفة، يعني نفخة الفزع ويحدث ارتجاف هنا يعني. طيب، إذا كان في يوم القيامة، إذا كان في يوم القيامة، فهل في يوم القيامة، في مشهد يوم القيامة، في زلزلة، في اهتزاز يعني بتاع الزلزلة؟ هذا محتمل، هذا محتمل، ومحتمل أن يراد بالزلزلة شيء معنوي، شيء معنوي. لذلك هنا يقول أو زلزال وأهوال، هذا لعله يريد به أن يجمع بين الأمرين، هذا لعله يريد به أن يجمع بين الأمرين، لأن زلزلة الساعة إذا قيل أن زلزلة الساعة هي الواقعة في يوم القيامة فهذا وقع فيه خلاف بين المفسرين، هل إذا قلنا أنها الواقعة في يوم القيامة هل المراد بها زلزلة على الحقيقة أم أنه شيء معنوي؟ شيء معنوي، هو ممكن الزلزلة تطلق على شيء معنوي، أيوة ممكن تطلق على شيء معنوي، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وزلزلوا هذه زلزلة إيه؟ هذه زلزلة معنوية، هذا من الخوف، أهوال. فإذا قلنا إن الزلزلة في الساعة فهناك من يذهب إلى أن المراد بالزلزلة هنا شيء معنوي، أهوال، أشياء مخيفة، ما يقع فيها من أشياء لا يريد بها الزلزلة إيه؟ لا يقول بها أن هي الزلزلة على الحقيقة يعني الحسية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فتكلمنا هنا في المراد بزلزلة الساعة ومعنى الإضافة على كل وجه منهما ومعنى الإيماء للعلة في إن زلزلة الساعة معنى قبلها. ثم يقول تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يقول يوم ترونها، يقول الزلزلة، وهنا الضمير يوم ترونها أعاد الضمير على إيه؟ أعاد الضمير على الزلزلة. طيب هو ممكن يعاد على إيه تاني قبل كده؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ممكن يعاد على الساعة، كويس جدا. طيب لو عاد إلى أقرب مذكور يعود على إيه؟ الساعة. طيب بصوا بقى دلوقتي لما بيكون في مضاف ومضاف إليه، الساعة هنا، الساعة كلمة الساعة وظيفتها إن هي مضاف إليه، وظيفتها إن هي مضاف إليه، بمعنى إن لما أجي أقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لما يكون قبليها في مضاف ومضاف إليه فالأصل هو راجع للمضاف، يعني هقول ده أقرب مذكور، يقول ماشي، ما هو أصلا كلمة الساعة، كلمة الساعة هي جاءت لتكون مضافا إليه، هي أصلا هي الموضوع كله زلزلة الساعة، هي على بعضها كده زلزلة الساعة، فيعود إلى زلزلة الساعة، إذا كانت الزلزلة، ومن المحتمل أن تعود إلى الساعة، من المحتمل أن يكون الضمير عائد، أيوة ده ممكن، ده احتمال، باعتبار أن الكلام على الكلام أصلا على يوم القيامة والزلزلة شيء فيه يعني. طيب هنا في التفسير قال يوم ترونها أعاد الضمير على الزلزلة، وهي تنفع الزلزلة تنفع الساعة، الضمير أصلا مؤنث والاثنين يعود الضمير عليهم بالتأنيث، يوم ترونها. قال ونصب يوم بقوله تذهل، يوم ترونها تذهل، تذهل يوم ترونها، فهنا يقول إن العامل فيها تذهل. قال الذهول، الذهاب عن الأمر مع الدهشة، هذا هو الذهول. يذهل يذهل، الذهاب عن الأمر زي الغفلة عن الأمر أو نسيان الأمر، يقول لك ذهلت عن الشيء، ذهلت عنه، مع دهشة، مع دهشة. ليس كل ذهاب عن الأمر تكون معه دهشة. فيقول يوم ترونها تذهل، قال تذهل، الذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة. كل مرضعة عما أرضعت، يقول كل مرضعة في حال إرضاعها عما أرضعت. وانتبه هنا، أولا هو في كل مرضعة عما أرضعت، يعني ممكن حد في تفسيرها يقول مش صح كده، يعني ممكن حد يقول كل مرضعة عما أرضعت يعني كل والدة عن ولدها، كل مرضعة عما أرضعت يعني كل والدة، تذهل كل والدة عن ولدها. المعنى هنا هو هنا بينبه لشيء مختلف عن هذا، فيقول كل مرضعة في حال إرضاعها عما أرضعت، يعني تذهل المرضعة وهي ترضع عما أرضعت. ليس المعنى مش قضية حقيقة، ما هو الأم التي أرضعت ولدها ما هو حقيقة أن هي أرضعته، لما أقول هذه ذهلت الأم عن ولدها، اللي رضعت ذهلت عن ولدها، ولدها ده أصلا ممكن تكون رضعته من 50 سنة، مش بترضعه دلوقتي، ها يتقال عليها أنها أرضعته ولا ما يتقالش عليها أنها أرضعته؟ يتقال عليها أن هي أرضعته، يتقال أن هي حملت فيه عادي، حملت فيه وأرضعته وربته، ها يتقال فيها كده. ولكن هنا يقول، هنا في فرق، بيقول أنه في حال الإرضاع، في حال الإرضاع. من أين جاء بحال الإرضاع هذا؟ من أين جاء بحال الإرضاع هذا؟ هذا جاء من التاء في مرضعة، صحيح كده، جاء به من التاء في مرضعة. يعني إيه من التاء في مرضعة؟ دلوقتي الأوصاف، فأقول مثلا رجل مؤمن وامرأة مؤمنة، رجل مسلم وامرأة مسلمة، فهنا الوصف نفسه لما يجي في التأنيث بيتحط له تاء التأنيث. الأوصاف التي لا يوصف بها الذكور لا تؤنث، يعني مثلا طالق، طالق، امرأة طالق، ما يتقالش امرأة طالقة. ليه؟ لأن ما فيش رجل طالق، ما فيش رجل طالق ده لغاية دلوقتي، يعني ممكن بعد كده ايه يعملوه دلوقتي، فهو رجل ما فيش رجل طالق، فيبقى المرأة لما توصف يتقال امرأة ايه؟ طالق. امرأة حائض ما يتقالش حائضة، يتقال حائض. امرأة حامل، امرأة حامل، لأن الرجل لا يحمل. طب تقول طب ما الرجل ممكن يحمل شيء، يعني واحد مثلا يحمل حاجة شايلها، يبقى المرأة إذا حملت شيئا تقول امرأة حاملة، تقول هذه رأيت امرأة حاملة. إذا قلت رأيت امرأة حاملة يعني تحمل شيئا، شايلة حاجة فوق دماغها مثلا، شايلة حاجة في إيديها. أما إذا قلت رأيت امرأة حامل، رأيت امرأة حامل، رأيت امرأة حاملا، يعني رأيت امرأة حاملا يعني من غير التاء أقصد، فساعتها يبقى وصفت بالوصف الذي لا يوصف به الذكور، فالمراد ان هي امرأة حامل، يعني ايه في بطنها، في بطنها في طفل، يعني اللي هو الحمل، حمل في البطن. كذلك بالنسبة للإرضاع، مفيش رجل مرضع، فيتقال امرأة مرضع، يتقال امرأة مرضع. فإذا كان المراد ان هي مرأة رضعت حد فيتقال مرضع. أما إذا وصفت بالمرضعة، أما إذا وصفت بالمرضعة فالمراد حال الإرضاع، فالمراد حال الإرضاع في أثناء إرضاعها، في أثناء إرضاعها. فده اللي بيخليه يقول في حال إرضاعها. ده عرفنا منين يا جماعة؟ ده عرفنا من طريقة العرب في كلامهم، ده عرفنا من هذه طريقة للعرب في كلامهم. فهنا قل كل مرضعة، الهاء هذه دلت على أنه في حال إرضاعها. انتبه بقى هنا، شايف الهاء دي، شايف الهاء دي، هي الهاء دي أحد الأسباب أو أهم الأسباب في إن حد يقول أن المراد بزلزلة الساعة النفخة قبل قيام الساعة. يعني اللي بيخلي حد يقول، أو أكتر شيء، لأن في سبب آخر بس مش هقوله دلوقتي، في حديث، يعني في كلام، سواء في كلام في في في طريقة فهمه يعني ودلالة هذا الحديث، فأنا خلينا هنا. اللي يخلي حد يقول زلزلة الساعة هي النفخة قبل الساعة. قال طب هي زلزلت الساعة في يوم، ليه بتقول إن هي نفخة قبل الساعة أصلا؟ فمن أسباب ذلك تاء مرضعة. ليه؟ يقول في يوم القيامة ما فيش امرأة مرضعة، ما فيش واحدة في يوم القيامة، يعني الناس لما بتحشر يوم القيامة ما فيش واحدة بتحشر بترضع. أما في الدنيا، أما في الدنيا لما تيجي مثلا النفخة في آخر أيام الدنيا، فممكن يكون في امرأة ترضع عادي، يكون في امرأة ترضع أثناء إرضاعها، أثناء إرضاعها. فده هذه التاء، هذه التاء من الأسباب اللي ممكن تخلي حد يقول بالقول الأول. الذي يقول أن زلزلة الساعة هي الكائنة في يوم القيامة يحتاج إلى جواب على هذا، يحتاج إلى جواب. يقول طيب هو إزاي بقى تبقى كده زلزلة الساعة في يوم القيامة ويكون في امرأة ترضع؟ هيجي بعد حد يقول لا هنا المراد مش امرأة ترضع المفترض الأم عن ولدها، لا اتكلمنا هنا إن في تاء، فما وجه ذلك؟ هنشوفه دلوقتي. فيقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة قال في حال إرضاعها عما أرضعت. طيب ويذهل كل حد صح؟ يعني هذا الذهول هل هو خاص بالمرضعة؟ هل هو خاص بالمرضعة؟ هذا الذهول سواء في هذا المعنى أو في ذاك المعنى في زلزلة الساعة، هل هو خاص بالمرضعة؟ مش خاص بالمرضعة، ولكن هذه الحال اللي هو حال الإرضاع ده من أكثر لا ومش أي تمثيل غيرها أولى. صح كده، ده مش أي تمثيل، لأن هذا الحال أكثر أحوال بني آدم بيكون فيها رحمة وشفقة، اللي هو المرأة أثناء إرضاعها. فإذا كانت المرأة وهي ترضع من شدة الهول تذهل عما أرضعت، إذا كان من شدة الهول تذهل عما أرضعت، فغيرها من باب أولى، فغيرها من باب أولى. طيب يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها قال لشدة ذلك اليوم والذهول. ونفس الكلام فيها، هيتقال هو في واحدة بتحشر يوم القيامة وهي حامل وتضع مثلا، نفس الكلام في المرضعة هنا لو حد بيتكلم فيه الوجه الثاني في أن المراد به زلزلة في القيامة. فيقول والوضع لبيان واقع إن كان المراد حين النفخة الأولى وإلا فتصوير لهولها. هذا الذي يذكره، هذا الذي يذكره في الوضع وكذلك أيضا في الرضاعة، هذا الذي يذكره في الوضع تضع، هو وضع المرأة يعني أنها تضع الحمل في الوضع، وكذلك أيضا هذا الكلام يقال في الرضاع، في تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فيقول الوضع، هنقول كمان والرضاع، لبيان واقع. يعني لبيان واقع يعني أن هذا على حقيقته، امرأة ترضع ثم تركت رضيعها، امرأة حامل وضعت حملها لشدة الهول، فيقول هذا لبيان واقع، هذا على الحقيقة إن كان المراد حين النفخة الأولى، هما لسه في الدنيا. طيب إن كان في الآخرة، إن كانت زلزلة الساعة في الآخرة، فيقول وإلا فتصوير لهولها. يعني إيه وإلا فتصوير لهولها؟ يعني أن هذا ليس على الحقيقة، يعني أن هذا ليس على الحقيقة، وإنما تصوير لهول الساعة، هذا تصوير لهول الساعة، أن شدة الهول مما من شأنه أن يفعل كذا، زي يوم يجعل الولدان شيبة. يقول طب ما هو يوم القيامة هل يكون في ولدان في الناس تحشر أطفال مثلا؟ هذا من شدة هوله، فهذا تمثيل لشدة الهول. طيب نلاحظ هنا إن يقول والوضع كذا وإلا فكذا، واحد واثنين دول راجعين لواحد واثنين على لف ونش مرتب مع اللي فات، واحد واثنين من فوق بقى وهو بيقول النفخة الأولى والقيامة الساعة، وبعد كده واحد واثنين وهو بيتكلم في معنى إضافة المصدر كده، واضح الكلام. وتضع كل ذات حمل حملها قال وترى الناس سكارى قال كأنهم سكارى وما هم بسكارى في الواقع، أو كأنهم سكارى من الخمر وما هم بسكارى منه ولكن عذاب الله شديد قال فأدهش عقولهم، أو فهم سكارى من الخوف. طيب عندي هنا مسألتين. المسألة الأولانية قال وترى الناس سكارى قال كأنهم سكارى وما هم بسكارى في الواقع. انتبه هنا أن الآية فيها إثبات لشيء وفي ظاهر الأمر أنها تثبت الشيء وتنفيه، ظاهرها أن هي في إثبات للشيء ونفي الشيء. وترى الناس سكارى، فأنت ترهم سكارى وهم ليسوا سكارى وما هم بسكارى. طيب هم سكارى ولا غير سكارى؟ لو في الشيء بيذكر مثبت منفي في نفس المقام، فالمثبت غير المنفي، فالمثبت غير المنفي. ده الكلام ده مش في القرآن بس، ده الكلام ده في الكلام العادي، الكلام ده في الكلام العربي، أنه لما يكون في إثبات ونفي لنفس الشيء في مقام واحد كلام مستقيم، يعني مش مثلا حد بيضرب عن الكلام أو بيصحح كلام. فإذا كان كذلك، فإذا كان أمره كذلك، فالمثبت يكون غير إيه؟ المثبت يكون غير المنفي. فهو هنا وضح ده، قال وترى الناس سكارى، قال كأنهم سكارى. يبقى سكارى الأولانية كلمة كأنهم دي، والتانية في الواقع. يبقى وترى الناس سكارى يعني كأنهم سكارى، وما هم بسكارى على الحقيقة. وترى الناس سكارى تشبيه لهم، وما هم بسكارى في حقيقة الأمر. واضح؟ فهو ده هنا للفرق، لبيان الفرق بين المثبت والمنفي. قال وترى الناس سكارى، قال كأنهم سكارى، وما هم بسكارى في الواقع. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية اللي هو اللي ذكروا ذكر الخمر وكده، يقول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال بعدما ذكر الوجه ده، قال كأنهم أو كأنهم سكارى من الخمر وما هم بسكارى منه. إيه الفرق هنا؟ إن هنا في تقييد بشيء معين، تقييد بشيء معين. يعني وترى الناس سكارى الأول، وترى الناس كأنهم سكارى من غير ما يتقال بإيه، وما هم بسكارى في واقع الأمر. الوجه الثاني، وترى الناس كأنهم سكارى بالخمر وما هم بسكارى من الخمر. طب هو إيه الفرق؟ إن هو بعد كده هيتقال ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. لو هنا بقى في إثبات سكر آخر، ولكن عذاب الله شديد، فيكون في إثبات سكر آخر ولا فيش إثبات سكر آخر؟ لذلك يقول ولكن عذاب الله شديد، فأدهش عقولهم هذا على الأول، أو فهم سكارى من الخوف هذا على الثاني. وترى الناس سكارى، ترى الناس كأنهم سكارى، وما هم بسكارى في واقع الأمر، ولكنهم أصابهم هذا الذهول بسبب عذاب الله عز وجل الشديد. وجه الثاني، وترى الناس سكارى، وترى الناس كأنهم سكارى بالخمر، وما هم بسكارى بالخمر في حقيقة الأمر، ولكن أسكرهم شيء آخر. فهم سكارى بس بشيء آخر، هم سكارى لكن بشيء آخر، وهو إيه؟ ما أصابهم من الدهش. طبعا المعنيان متقاربان يعني، لكن هنا بس توضيح للفرق. ما يقوله في ولكن عذاب الله شديد، الوجهان اللذان ذكرهما، الوجهين دول راجعين ليه؟ الوجهين اللي موجودين في وترى الناس سكارى وهم بسكارى على الترتيب أيضا. ثم يقول تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الخمر جابها منين؟ علشان يقول بعد كده إذا أراد أن يثبت أن ثمة سكرا، إذا أراد أن يثبت أن ثمة سكرا، فيقول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وما هم بسكارى سكر الخمر، ولكنهم سكارى من شيء آخر، عشان كده يروح إلى الخمر. هو الخمر هي المشهور اللي هي تسكر، هي الخمر الأصل اللي هي تسكر. ثم يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، قال في جداله، كل شيطان مريد، قال عار عن الخير مطلقا. هنا يفسر مريد، فقال عار عن الخير مطلقا، والمريد المريد اللي هو بمعنى المارد، والمارد هو العاتي، المارد هو العاتي. طيب يقول جادل قريش وقالوا محال إعادة الخلق بعدما صاروا ترابا. فهذه مجادلة في الله بغير علم. قال جادل قريش وقالوا محال إعادة الخلق بعدما صاروا ترابا. وقد نقل أن واحدا منهم قال أخبرنا عن ربك من ذهب أو فضة أو نحاس، فصعقته صاعقة فاختطفته. فهذا أيضا داخل فيه المجادلة في الله عز وجل بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. طب الشيطان هنا شيطان إنس ولا شيطان جن؟ كلاهما صح، كلاهما يتبع كل شيطان، كل شيطان، كل شيطان، كل شيطان مريد، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. كتب عليه، يقول كتب قضي وقدر عليه على الشيطان. طبعا هنا بيوضح أن هذه كتابة قدرية، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل، هذه كتابة قدرية، دي غير كتب عليكم الصيام كتابة شرعية، هذه كتابة قدرية. فيقول كتب قضي وقدر عليه على الشيطان أنه أي الشيطان من تولاه تبعه، فأنه الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هنا الآية فيها عدة ضمائر، كتب عليه الهاء، أنه الهاء، من تولاه عندي فعل تولى وعندي الهاء، فأنه الهاء، يضله عندي فاعل يضله والهاء ويهديه زيها. ماذا قال هنا؟ قال إن الكلام ابتدأ بالشيطان، فيقول كتب عليه، يعني كتب على الشيطان الذي يتبع هذا الرجل، الشيطان ويتبع كل شيطان من كتب عليه، على هذا الشيطان، يبقى كتب عليه على الشيطان أنه أن هذا الشيطان من تولاه، العائد على الشيطان هنا الفاعل ولا المفعول في من تولاه على كلامه هنا؟ اللي عاد على الشيطان المفعول، المفعول مش الفاعل، أنه من تولاه تبعه، يبقى الفاعل، الفاعل العائد على من ده اللي هو الشخص الذي يتبعه، أنه من تولى الشيطان، فأنه، فأن الشيطان هنا بيقول فأنه الشيطان يضله، يبقى الشيطان هنا الفاعل يضل هذا المتبع، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يبقى هذا المجادل في الله يتبع كل شيطان مريد، كتب الله عز وجل وقدر على هذا الشيطان أن من تولاه وتبعه فأن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قال المفسر هذا من باب التهكم. هو إيه اللي من باب التهكم؟ هذا أيضا إنس أو جن؟ أيوه نفس الكلام، هذا إذا كان شيطانا، هذا إذا كان شيطانا من شياطين الإنس، هذا إذا كان شيطانا من شياطين الإنس، كتب الله عز وجل أن من اتبع هذا الشيطان من شياطين الإنس أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إنسان لما بيتبع حد من أئمة الباطل ويسير وراءه يقوده إلى عذاب السعير والعياذ بالله. طيب هذا من باب التهكم، الكلام على يهديه كما ذكرتم أنه يهديه، ماشي، على اعتبار ان المشهور في يهديه، هذا الذي يقول على اعتبار على ان المشهور في يهديه ان هي بتكون الى في شيء ايه، في شيء ممدوح يعني. ثم قال تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، يقول اي فانظروا في بدء خلقكم لتعلموا ان من قدر على هذا قدر على ذلك، هنا في اثبات البعث، وانتبهوا هنا للتركيب، يا ايها الناس إن كنتم في ريب، ريب أي شك، من البعث فإنا خلقناكم. طيب ما وجه ارتباط هذا بهذا، ما وجه ارتباط هذا بهذا؟ فيقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانظروا في المذكور إنا خلقناكم، يعني هذه حجة إذا نظرتم إليها زال عنكم الشك، إن كنتم تعقلون زال عنكم الشك في البعث. فيقول أي فانظروا في بدء خلقكم لتعلموا أن من قدر على هذا قدر على ذلك، وهذه حجة متكررة كثيرة كثيرا جدا في القرآن، متكررة كثيرة في كثيرا في القرآن، اللي هو الاحتجاج على البعث بالخلق الأول. فإن خلقناكم من تراب، قال خلق آدم منه، باعتبار أن المخاطب هنا الأصل إن هو المخاطب هنا الناس، يا أيها الناس، طب كيف خلق الناس من تراب؟ المراد أن أباهم خلق من تراب، هو آدم عليه السلام قال من تراب، وإلا فالإنسان الواحد منا لم يخلق هو نفسه من تراب، وإنما أصل الذي خلق من تراب. ثم من نطفة، قال ذريته من مني، من تراب، يبقى هذا في بادئ الأمر في خلق آدم، ثم من نطفة بعد آدم عليه السلام يخلق الإنسان من هذه النطفة، ثم من علقة. طبعا وجه الاحتجاج هنا واضح، هذا كان هذا لا شيء، هذا تراب وبعد كده بقى إنسان، هذا هذه النطفة بعد كده بقى إنسان يأكل ويشرب ويتكلم ويفكر ويذهب ويجي، الذي خلق الإنسان من هذا قادر على أن يحييه مرة أخرى بعد موته. يقول فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، قال ذريته من مني، ثم من علقة، فإن النطفة تصير دما غليظا، والعلقة اللي هي قطعة الدم، ثم من مضغة، قال قطعة من لحم قدر ما يمضغ، والمضغة قطعة لحم، فالعلقة قطعة دم والمضغة قطعة لحم، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومخلقة هذه صفة لمضغة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فيقول مخلقة تامة وغير مخلقة ساقطة، أو مسوى ومعيوبة. هذا في معنى مخلقة وغير مخلقة. ذكر هنا وجهين. الوجه الأول المخلقة، المضغة المخلقة اللي هي تكون مضغة تامة، وغير المخلقة، غير المخلقة اللي هي بتسقط ساقطة. يعني أن هذه المضغة أحيانا بتبقى وأحيانا تسقط هذه المضغة، فأحيانا المخلقة لسه هذه المضغة تخلق بعد كده سيصير منها إنسان، وغير المخلقة لم يقع فيها هذا فسقطت. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي ذكره قال مسوى ومعيوبة، إن هي الأولى إن هي تكون مسوى هذه مخلقة، والثانية أن يكون فيها إيه؟ أن يكون فيها عيب. طبعا هذا ممكن، يعني إذا تكلمنا على المضغة وهي في بطن الأم فالمعنى قريب من بعضه، المعنى يكون قريب من بعضه، إن المعيوبة، إن المعيوبة لو هنا المراد المضغة في حال كونها مضغة فده هتسقط. بعض المفسرين يقول هنا لما يقول مساواة ومعيوبة يذكر إن هو الإنسان بعد أن إيه؟ إن هو بعد كده، يعني إن هو لما الإنسان حد مثلا يولد وعنده مثلا شيء في مثلا عاهة من العاهات مثلا، فيقول أن هذه المضغة إيه؟ غير المخلقة. طبعا هو هنا في إشكال، هذه الآية فيها كلام كتير مفسرين في الوصف وفي وصف المضغة بمخلقة وغير مخلقة، في إشكال بس وهو فكرة أن الإنسان، أن الإنسان هنا الآية فيها ما كان منه الإنسان، إن خلقناكم، ما خلق الله عز وجل منه الإنسان، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الإنسان على هذا هل يكون من مضغة غير مخلقة؟ هل الإنسان يكون من مضغة غير مخلقة؟ لا، هو المضغة غير مخلقة الإنسان مش هيكون منها. هنا الإشكال الذي يورد على بعض الأقوال في هذه الآية اللي هي فكرة أن المذكور في الآية ليس وصف المضغة فقط، ولكن هو ما الذي خلق منه الإنسان؟ هل الإنسان يخلق من مضغة غير مخلقة؟ فيقولون إيه، هو يخلق من مضغة غير مخلقة، لكن على هذا المعنى يبقى مش هيخلق من السقط، لن يخلق من السقط، أو لن يخلق من المعيوبة وهي في بطن الأم. فلذلك بعض المفسرين يقول، وهذا وجه قوي في الآية، إن المخلقة وغير المخلقة هذا يعني ملهوش دعوة بيكونها سقطت أم لم تسقط، ولكن المخلقة هذه في بعض مراحلها بتكون مخلقة. اللي هو يعني إيه مخلقة؟ مخلقة اللي هو بيكون فيها العلامات إن هو بعد كده سيخرج بقى، بعد كده تظهر الأعضاء، فتكون هذه المخلقة. وغير المخلقة التي ليس عليها هذه العلامات، ليس عليها هذا التصوير، يعني كل إنسان المضغة أحيانا تصور وأحيانا في وقت تكون مصورة في وقت تكون غير مصورة، والإنسان يكون من هذه ومن هذه، يعني الإنسان بيكون من هذه في وقت بتبقى كده وبعد كده يبدأ فيها التصوير والتخليق بعد ذلك. هنا اكتفى بذكر هذين القولين، وذكرت بس الإشكال في قضية كيف يكون الإنسان من مضغة غير مخلقة إذا قلنا أن المضغة غير المخلقة الساقطة. طيب يقول ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم قال كمال قدرتنا. هنا يقدر المضاف إليه، يعني أقصد يقدر المفعول، يقول لنبين لكم، يعني نبين لكم ماذا؟ نبين لكم كمال قدرتنا على البدائع. قال والحشر، هنا مكتوب والحشر، دي راء دي مش واو، قال والحشر فرض منها، يبقى لنبين لكم كمال القدرة، ومن هذه القدرة، ومن هذه القدرة قدرتنا على الحشر، قدرتنا على بعثكم وحشركم لنبين لكم. قال ونقر في الأرحام ما نشاء، أي نقره، أو أي نقره، قال أن نقره فلا نسقطه. نلاحظ هنا أن فعل نقر هذا مستأنف، ليس معطوفا على إيه؟ ليس معطوفا على الفعل قبله، لنبين لكم ونقر، هذا مستأنف. ونقر في الأرحام ما نشاء، يقول أن نقره فلا نسقطه إلى أجل مسمى، قال هو وقت الوضع، ثم نخرجكم طفلا، قال نصب على الحال، اللي هو طفلا نصب على الحال، والمراد منه الجنس، ثم لتبلغوا أشدكم، قال كمال قوتكم، هذا في تفسير الأشد، قال كمال قوتكم. يقول المعطوف محذوف كما تقول جاء زيد ثم عمرو ثم وثم، هنا ثم عمرو وبعدها مكتوب وثم وثم، نشيل واو من نشيل واو الأولانية دي، ثم عمرو ثم وثم، المحذوف فين هنا؟ المحذوف اللي ما بين ثم وثم، اللي بين ثم وثم بينهما، يعني ثم كذا وهنا بعد كده وثم. وثم الثانية لو قلت بعدها معطوف سيكون معطوف على ايه؟ معطوف على محذوف. قال اي ثم نربيكم لتبلغوا، او تقديره لنبين لكم ثم لتبلغوا. فكأن الامر التدريجي من النطفة والعلقة والمضغة ليس الا للتبيين، واما تمكينه في الرحم ثم اخراجه لمصلحتين، التبيين والايصال الى كمال العقل، او تقديره ثم فعلنا ما فعلنا لتبلغوا. هو ممكن هو يعني احنا خلاص ثم تبلغوا اشدهم قال كمال قوتكم. ايه كل الكلام ده يعني؟ ليه كل الكلام ده بيقولوا؟ لماذا كل هذه الوجوه؟ ذكرنا ثلاث اوجه، وعطف ومحذوف وتقديرات، لماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا. ثم ماذا لتبلغوا؟ هنا اللام دي ما هي؟ اللام دي لام تعليل، لام كي هذه. ثم لتبلغوا هذه معطوف على ايه؟ هل معطوف على نخرجكم طفلا؟ ما ينفعش ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا. يعني لو كانت ثم نخرجكم طفلا ثم تبلغوا او تبلغون، ها يبقى ساعتها ماشي معطوف عليها، لكن هي مش معطوف عليها. ثم لتبلغوا، لتبلغوا لتبلغوا، كأن هنا هذه لا متعلقة بشيء، تعلق بماذا؟ فهنا الكلام دار على ذلك. ذكر هنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال المعطوف محذوف، كما تقول جاء زيد ثم عمرو ثم وثم، أي ثم نربيكم لتبلغوا، ثم نربيكم لتبلغوا. يعني هو يقصد إيه؟ يعني نربيكم دي، كلمة نربيكم دي هي اللي قدرها، هي دي المحذوفة. عطف على إيه؟ معطوف على، معطوف على نخرجكم، معطوف على نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا. فيقول يبقى هنا المعطوف ثم نخرجكم طفلا ثم نربيكم لتبلغوا أشدكم، فتكون هي التعلق بتاع تعلق لتبلغوا بهذا الفعل المحذوف اللي هو المعطوف. قال أو تقديره لنبين لكم ثم لتبلغوا. فكأن الأمر التدريجي إلى آخر الكلام. طيب قبل بس ما نشوف التفصيل اللي هو ذكره، قال أو تقديره لنبين لكم ثم لتبلغوا. هنا الذي قدره المعطوف أم المعطوف عليه؟ المعطوف عليه قبل ثم، اللي قبليها كانت اللي بعد ثم، ماشي. طيب لنبين لكم ليه؟ ما حدش يقول طب ما هي لنبين لكم اللي موجودة أصلا في الآية. لا، لنبين لكم اللي موجودة في الآية متعلقة بما قبلها. ما معنى الذي يذكره الآن؟ يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ولاحظ هنا قبل ما أكمل، لنبين لكم هو خلقناكم لنبين لكم، هل هو المعنى كده خلقناكم لنبين لكم كمال قدرتنا، ولا أعلمناكم؟ هنا هذا المعنى لنبين لكم هو الإعلام بهذا الخلق لنبين لكم كمال قدرتنا، يكون معنى ده واضح بس. طيب لنبين لكم، ثم قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، وبعد كده في لتبلغوا أشدكم. يبقى لتبلغوا أشدكم، هذا لتبلغوا أشدكم معطوف على علة أيضا، يعني هو معطوف على علة أيضا. طب ما هذه العلة؟ فقال لنبين لكم زي الأولانية قدرها، قدرها. فصار هنا وهو باب يعلل هذا بأن في فرق، يعني إذا كان هكذا يكون في فرق بين ما قبل لنبين لكم المذكورة في الآية، أن المذكور قبل ذلك، المذكور قبل ذلك اللي هو خلق الإنسان من تراب إلى المضغة المخلقة وغير المخلقة، هذا لنبين لكم كمال قدرتنا. ثم ذكر الله عز وجل أشياء أخرى، إيه هي؟ نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. ها الاثنين دول لنبين لكم أيضا كمال قدرتنا ولأمر آخر لتبلغوا أشدكم. فهنا يقول هو بعد الكلام اللي بيقوله هنا، بيقول أو تقديره لنبين لكم ثم لتبلغوا. فكأن الأمر لو عاوز تحط خط عند تقدير الإيد على أنه بين لكم ماشي، ثم لتبلغوا. يقول فكأن الأمر التدريجي من النطفة والعلقة والمضغة ليس إلا للتبليغ لنبين لكم اللي موجودة في الآية، وأما تمكينه في الرحم ثم إخراجه نخرجه في الأرحام ثم نخرجكم طفلا لمصلحتين، التبيين والإيصال إلى كمال العقل اللي هو فيه لتبلغوا أشدكم. قال أو هذا الوجه الثالث تقديره ثم فعلنا ما فعلنا لتبلغوا، ثم فعلنا ما فعلنا يعني هنا هيكون التقدير لإيه؟ التقدير ليه معطوف برضه هو بعد ثم ماشي، ولكن يعني هو هيبقى شبه الأول في كونه إيه، في كون تقدير للفعل بعد كون تقدير للفعل بعد ثم، ولكن الفرق بين الاثنين إن الأولاني كأنه نظر لأن الكلام معطوف على ما قبله في المعنى نخرجكم طفلا ثم نربيكم لتبلغوا، أما هنا ثم فعلنا ما فعلنا لتبلغوا أشدكم. طيب ما الداعي إلى كل هذا؟ كما ذكرنا إن الفعل هنا فيه لام في الأول، هنا فيه لام في الأول، مش هينفع ثم لتبلغوا تعطف على ثم نخرجكم طفلا على طول ماشي. طيب ثم نخرجكم يقول يعني ده نحو بس، هو نحو بس لا، ده هي اللام دي أفادت هذه المعاني، اللام دي هي اللام دي اللي تخلي حد يفهم في المعنى إن هنا فيه تقدير، غير لو كانت ثم نخرجكم طفلا ثم تبلغون أشدكم مختلف عنها. طيب ثم قال تعالى ومنكم من يتوفى، قال قبل الهرم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، العمر قال الهرم والخرف، يعني هناك من يتوفى قبل أن يبلغ أرض العمر، ومن الناس من يعيش إليه، قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يقول كحال طفولية فسبحان من يعيد كما بدأ، لكي لا يعلم من اللي يعلم، من هذا من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، من معنى إنه بعد أن كان يعلم وكان في شبابه ويعلم وكذا عندما يرد إلى أرض العمر يبدأ ينسى ويذهب عنه علمه ويعود كحال الطفولة، يعود كحال الطفولة تمام، فيقول لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كحال طفولية، قال فسبحان من يعيد كما بدأ، وترى الأرض هامدة قال ميتة يابسة، شرع في دليل آخر للبعث، هذه الآية في دليل الخلق، خلق الإنسان الأول، وفي دليل إحياء الأرض بعد موتها، وهذه أيضا هذا دليل متكرر في القرآن من أدلة البعث، وترى الأرض هامدة قال شرع في دليل آخر للبعث، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت قال تحركت بالنبات، هذه أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت لما ينزل عليها الماء ويبدأ البذور اللي في الأرض كده يخرج منها النبت فتبدأ الأرض إيه؟ تبدأ الأرض تهتز، قال اهتزت تحركت بالنبات، وربت قال ربت انتفخت، هو يعني ربت، ربت يعني زادت، ربت يعني زادت، الربا اللي هو إيه؟ الربا اللي هو الزيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني يزيد الصدقات، فهنا يعني إيه إن الأرض زادت؟ الأرض زادت يعني انتفخت بما فيها من النبات، وأنبتت على الوجه الذي ذكره هنا يعني، قال وربت انتفخت وأنبتت من كل زوج قال صنف بهيج حسن رائق، والزوج هنا فسره بالصنف، الزوج هنا لم يفسره بالذكر والأنثى، فسر الزوج بالصنف زي وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا، قال وأنبتت من كل زوج قال صنف بهيج حسن رائق ذلك المذكور بأن الله هو الحق، قال بسبب أنه الثابت الموجود فإنه هو الموجد، يعني ذلك المذكور ليه كل ده، لماذا كل هذا يقع ويحدث في الكون، لأن الله هو الحق، لأن الله هو الحق فهو الموجد لهذه الأمور، قال قيل تقديره ذلك هاد بأنه هو الحق، وهنا نحتاج أن نقف وقفة لأن هذا الكلام كلام مهم في فهم معنى الآية والآية التي تليها، ذلك بأن الله هو الحق، الوجه الأول المذكور من أول هنا سبب لما سبق، سبب لما سبق ذلك بأن الله هو الحق لماذا الإنسان بيخلق بهذه الصورة وهذا التقدير العجيب الذي يقع لما يبلغ أرض للعمر وليتوفى قبل ذلك، وما يقع للنبات ونزول المطر؟ لماذا كل هذا يقع؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق فيوجد هذا، وأنه يحيي الموت، هذا بسبب أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموت فيقع ده للإنسان من النطفة يصير إنسانا، والنبات أرضا أيضا الأرض كانت ميتة وبعد ذلك خرج منها النبات، وأنه على كل شيء قدير لأنه هو القدير سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فيقع هذا. ده كده واضح أنه السبب. طيب الثاني يقول قيل تقديره ذلك هادم بأنه هو الحق، هنا لم يجعله سببا، وانتبهوا لهذا الكلام، لم يجعله سببا، وإنما معنى الكلام وبعد كده نتكلم في التركيب، معنى الكلام أنه جعله نتيجة الإنسان يعرفها بعد ما ينظر في هذه الآيات المذكورة، نتيجة بعد ما الإنسان ينظر للآيات المذكورة، فهنا قدر شيئا. لاحظوا أن الأول ما فيهوش تقدير ذلك بأن بقى سببية بس خلاص كده، الثاني قدر شيئا ذلك هاد، ذلك يهدي الإنسان يعني ذلك هاد بأنه هو الحق. طيب لو قلنا الأصل إيه؟ يعني الأصل في المعنى الأول ولا الثاني؟ وليه؟ الأصل الأول ربما هو الذي يتبادر الأذهان، هو الذي يتبادر الأذهان ذلك بأن الله بين خالص يعني هو السبب. لماذا يقدر لماذا يقدر مقدر هاد أو نحو هذه الكلمة؟ هو ده اللي أنا بقول عليه بقى أنني محتاج تنبه هنا. إذا قلنا انتبهوا لهذا لأن هذا مرتبه فيه، لا وهو مرتبه فيه وهو بيتقال لهم بقى شايفين ده بقى علشان كذا، يبقى هو بإثبات عليه بس أن هذا ليه بقى وقع؟ لأن الله يحيي الموتى، اللي أنتوا بقى شايفينه قدامكم ده ليه؟ لأن الله يحيي الموتى، مش فكرة أنه هو شيء ارتبه فيه. نشوف بس الكلام هنا فيه، إذا كان الكلام في السبب كما هو المتبادر إلى الذهن إذا قرأنا الآية بعد ذكر خلق الإنسان ومراحل خلق الإنسان وذكر خروج النبات إحياء الله سبحانه وتعالى الأرض، قال ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بسبب أن الله هو الحق، فلأنه هو الحق سبحانه وتعالى، ركزوا، لأنه هو الحق سبحانه وتعالى فقد أوجد ذلك. طيب وأنه يحيي الموتى لأنه عز وجل الذي يحيي الموتى فقد خلق الإنسان كذا وخلق النبات كذا، وأنه على كل شيء قدير لأنه القدير سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فعل كذا وفعل كذا. طيب وأن الساعة آتية معطوفة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لأن الساعة آتية لا ريب فيها، كيف يكون هذا السبب؟ كيف يكون هذا السبب؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فعل الله عز وجل ذلك، فعل الله عز وجل ذلك أو هذه الأشياء المذكورة بسبب أن الساعة آتية لا ريب فيها. غريب هنا أمر ممكن يكون في غرابة شوية. وكذلك اللي بعدها وأن الله يبعث، فعل الله عز وجل ذلك، ذلك الذي وقع خروج النبات، خروج النبات اسمعوا كده يا جماعة، خروج النبات بسبب أن الله يبعث من في القبور، بسبب أن الساعة آتية لا ريب فيها. فده اللي بيخلي البعض يقف هنا قبل العطف عنده وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يقول أن الساعة آتية لا ريب فيها، لو عطفت كده هيكون في إشكال. فمنهم من يفعل ما ذكره هنا كوجه ثان، وفيها طبعا أقوال أخرى، إن هو يقول من الأول بيقدر يقول ذلك هاد، ذلك هاد، هذا يهدي إلى ما يلي، وساعتها ينفع وأن الساعة لا ريب فيها تكون معطوفة عادي، يعني هذا إذا علمته يعرفك، مش الكلام على بسبب كذا ولكن يعرفك، يهدي الإنسان إلى أن الله هو الحق، ويهديه إلى أن الله يحيي، أن الله يحيي الموتى، وإلى أن الله يبعث من في القبور، وإلى أن الساعة آتية لا ريب فيها، وإلى أن الله يبعث من في القبور، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يبعث من في القبور. واضح كده؟ فتقدير هادم من البداية، تقدير هادم من البداية علشان عطف وأن الساعة آتية لا ريب فيها. واللي ما بيقدرش كده إلا بيقدرش هادم، وبيقول لا هي بسبب هناك. تجد مثلا، تجد بعض المفسرين يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها ليس معطوفا على ما قبله، فأنت تتعجب يعني، ممكن تتعجب تقول وأن الساعة آتية ليه هو بيقول ليس معطوفا، هو من الأول اعتبر أن هي سببية ولكنه يلحظ هذا، فيقول هنا والأمر أن الساعة، وأن الساعة والأمر أن الساعة مش معطوف على اللي قبليها، مش معطوف على المحل اللي بعد الباء بأن الله يعني من الأول، يقول والأمر أن الساعة، أو يقول حاجات تانية. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ المعنى هنا، المعنى هنا هو الذي دفعه إلى ذلك، وهو من الأول اعتبر أن الباء سببية فما استقامش معاه العطف فقال هذا. ممكن حد يعني يوجه أن هي تبقى سببية ويعني يحاول يخرج ده تخريج، لكن بيكون الأمر فيه صعوبة شوية. المراد هنا أن احنا ننتبه لقضية لماذا الوجه الثاني ده أصلا، لماذا الوجه الثاني، الوجه الثاني هذا بتقدير هادن التي ذكرها أو كلمة بمعنى هادن أو أي حاجة في هذا المكان يعني، حتى يسوغ عطف المذكور بعد ذلك أن كله يكون معطوف على بعض. طيب، فيقول ذلك المذكور بأن الله هو الحق، سورة الحج فيها شغل كتير وسورة ممتعة، سورة ممتعة في الكلام في تفسيرها، وحتى لما أراد أن هو يعني كمساحة للتطبيق لعلوم القرآن غير حتى المسائل التفسيرية من علوم القرآن، يعني سورة كل سورة القرآن عظيمة وجميلة، سورة الحج يعني ليها مكان مخصوص كده في أثناء المدرسة وكده. طيب، يقول ذلك المذكور بأن الله هو الحق، قال بسبب أنه الثابت الموجود فإنه هو الموجد، قيل تقدير الوجه الثاني ذلك هادن، هي هادن دي التقدير، بأنه هو الحق، قال وأنه يحيي الموتى، يقول لولا قدرته على إحياء الموتى كيف يحيي النطفة والأرض، وأنه على كل شيء قدير، قال فيقدر على مثل ذلك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يقول وإلا فيكون ذلك سيما إخراج الطفل وإلا فيكون ذلك سيما إخراج الطفل والتبلغ عبثا لعبا لا طائل تحته، تعالى الله عن ذلك. الذي يذكر يعني يقول وإلا لو لم يكن هذا لكان إخراج الطفل وإن الإنسان للتبلغ اللي هو يعني لتبلغ أشدكم يعني أن هذا يكون عبثا. الذي يذكره هنا كأن محاولة لأن هو يفضل معطوف على ما سبق وكونه سببية، كأنه محاولة لذلك، وإن كان فيها يعني قد يقال فيها نوع من التكلف شوية يعني، هو كأنه عاوز يقول هو ليه هنا وأن ساعة ذلك بأن الساعة لا ريب فيها، فيقول لأنه هو عشان يخرج طفل، عشان يخرج طفل، ما هو يخرج طفل وبعد كده يكبر ويكون هذا دون لا لأن الساعة يعني ومن غير ما يكون في ساعة فيكون هذا عبث، فيها بعد شوية. وهذا يعني ممكن يقال هنا، طب لما يقولوا في النبات مثلا، لما يقولوا في النبات في إخراج النبات يقول ذلك بأن الساعة، وذلك بأن الساعة آتية لا ريب فيها، هيكون يعني بس أنا واضح هو عاوز يعمل إيه، إن هو عاوز تكون معطوفة على بعض في معنى السببية وإن كان فيها صعوبة شوية. ثم يقول تعالى ومن الناس من يجادل في الله، قال الأولى، الأولى اللي هي يقصد في أول السورة خالص، قال الأولى بيان حال المقلدين، ولهذا قال ويتبع كل شيطان مريد، وهذه الآية حال المقلدين، هو طبعا هنا ما فيش تشكيل، الأولانية المقلدين والثانية مفعول مقلدين، ولذلك يقول ليضل الناس، هي طبعا الآية ليضل عن سبيل الله. طيب، هو هنا فرق بين الأولى والثانية، الأولى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، فقول ده بيتبع حد في هؤلاء المقلدين. الثانية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، قال هذا في المتبوعين في المقلدين. ليه بيقول في المقلدين؟ بيقول لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ثانية عطفي ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. طيب، طبعا وفي قراءة أخرى ليضل، يعني ليضل ممكن يبقى ليضل هو، يعني ليضل هو دي مش هينفع يستدل بيه على هذا التفريق، مش هينفع يستدل بيه على هذا التفريق، ولكن هذا تفريق ممكن يمشي على قراءة ليضل. تمام، وهذا التفريق اللي بيقوله يلحظ الفرق في بين الأولاني تتمة الوصف الأول والثاني ويراعي قضية التأسيس، ومن الممكن أن يكون في نفس الفريق، في نفس الشخص، يعني في نفس الموصوف، هو الأول والثاني، ثم ذكرت له أوصاف أخرى، ذكرت له أوصاف أخرى. ومن الناس من يجادل، طبعا هو أنا بقول لما بقول ليضل، قراءة ليضل عن سبيل الله، ليضل هذا غير متعدي، يضل هو في نفسه، يضل الناس، وممكن يضل نفسه، بس أنا قصدي إن هنا يضل ممكن يضل فيها تعدية. قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، قال ليس له علم فطري ولا ما يستند إلى دليل عملي ولا إلى وحي، يعني ليس عنده أي شيء يستند إليه فيما يقوله. ثاني عطفه قال كناية عن الكبر أو عن الإعراض، حال من فاعل يجادل. ثانية دي الحال، ثاني عطفه هذه حال من فاعل يجادل، فاعل يجادل الضمير، ومن الناس من يجادل في الله ثانية عطفه. قال كناية عن الكبر أو عن الإعراض، ولم يذكر لنا ما معنى العطف، لم يذكر لنا ما معنى العطف. العطف ده اللي هو جانب الإنسان من أول فوق لغاية الخاصرة، لغاية وسطه، ده بيتقال عليه العطف، هذا يقال فيه العطف. طيب ممكن يطلع من فوق كمان، حتى العطف أحيانا تقال في العنق، وفي الأغلب الإنسان إذا أراد أن يثني، يعني هذا الثني لما يكون مثلا حد بيكلمه بعدين هو عاوز يلتفت عنه، يعرض عنه، فبيلف إيه، يلف وسطه، يلف جسمه من فوق عنه، هو ده إيه، يثني عطفه. وقد يقع هذا بعنقه فقط، يعني هو يعمل كده، هو بعنقه، لذلك بعضهم يقول عنق، بعضهم يقول عنق، بس باعتبار أن هذا الفعل أحيانا يقع به العنق فقط. والكلام هنا في كناية، يعني ثانية عطفه هذه كناية عن الكبر، هنا ذكر أنها كناية عن الكبر، إن هو يفعل هذا كبرا أو يفعل هذا إعراضا، قال كناية عن الكبر أو عن الإعراض. قال حال من فاعل يجادل. ثاني عطفه ليضل، قال الناس، هذا قدر المفعول، ليضل الناس عن سبيل الله، وتكلمنا في قراءة ليضل وليضل، ليضل عن سبيل الله، قال اللام لام العاقبة. طيب وممكن تبقى لام تعليل من فعل الفاعل نفسه، نعم ممكن، يعني هو ممكن يفعل هذا يقصد به ذلك، يفعل هذا يتكبر ويعرض، يعني ليضل الناس عن سبيل الله، يظهر لهم أنه لا يصدق بهذا، أنه يكذب بهذا، أنه متكبر عن هذا، ليضل الناس، يكون تعليل، ممكن تكون تعليل وممكن تكون عاقبة. ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، قال مذلة كقتل وسبي. طب لماذا فسر بالمذلة كالقتل وسبي؟ لأن الكلام هنا على ما في الدنيا، له في الدنيا خزي، قال مذلة، هذا هو الخزي، ثم مثل له قال كقتل وسبي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. طبعا هذا الخزي له في الدنيا فيه معاملة بنقيض قصده، هذا الخزي في الدنيا فيه معاملة بنقيض قصده، هو أصلا متكبر ويجادل في الله بغير علم، وثاني عطفه، فهذا عومل بنقيض قصده فعوقب بالخزي في الدنيا قبل الآخرة. قال ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، قال المحرق، ذلك بما قدمت يداك، قال التفات أو تقديره يقال له ذلك. وهنا جميل الصراحة الكلام، يعني هنا فرق بين الأمرين، قال ذلك بما قدمت يداك، قال التفات، أو ذكر وجه، ذكره كوجه آخر، تقديره يقال له ذلك ما قدمت يداك. وفي فرق، في فرق، لو يقال له هنا فيش التفات، لو يقال له هنا فيش التفات، لأن الالتفات أحيانا مثل هذا يلتبس، يعني مثلا في التمثيل على الالتفات حد بيروح مدور كده، أول ما يلاقي ضمير غائب وضمير منتهي يقول لك خلاص ده كده التفات، لا، هو الالتفات بيكون التفات عن أصل، يعني اختبر الالتفات بأنك ترجعه تقول كان أصله كذا، ها، ولما وقع الالتفات بقى كذا، لازم تكون تعرف تجيب أصل، لازم تعرف تجيب له أصل، فتعرف بقى أن كده في التفات. فهنا إذا كان يقال له ذلك هنا فيهوش التفات، فهنا يكون مقول. طب لو كان التفات، كأن المعنى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداه. هذا أصلها، ذلك بما قد، لا على أنه شيء يقال له، ذلك بما قدمت يداه، هنا وقع التفات، فهذا معنى الالتفات، أو قال يقال له ذلك، يقدر إيه، يقدر القول، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال بل عادل، ومن العدل تعذيب المسيء وإثابة المحسن، والظالم قد يترك عقاب المسيء للعصبية كما يترك إثابة المحسن. قيل لما أثبت له خزي الدنيا وعذاب الحريق صار مظنة لأن يتوهم أنه ظلم عظيم، لأن يتوهم أنه ظلم عظيم، فعكس الأمر وقال لست بظلام كما زعمت، وقد مر في سورتي آل عمران والأنفال. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، ما الفرق بينهما؟ يقول تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الوجه الأول كأنه يعني هو من جملة العلل، يعني لماذا وقع له هذا، لماذا وقع له هذا، لماذا يعذب هذا العذاب؟ عشان ناخد بالنا من الفرق، لماذا يعذب هذا العذاب؟ الوجه الأول يقول ذلك بما قدمت يدك، هذا واضح يعني بسبب أعمالك الخبيثة التي عملتها، وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد عاقبك، لأن الظالم قد يترك عقاب المسيء ويعاقب المحسن، ولكن لأن الله ليس بظلام للعبيد فالعقاب سيقع عليك لا على المحسن. يبقى ده كأنه يعني لماذا وقع ذلك، لماذا وقع ذلك. الثاني مختلف، الوجه الثاني الذي ذكره كأنه رد على توهم ذلك بما قدمت يداك، فقد يتوهم متوهم أن هذا العذاب الذي ينزل به في الدنيا خزي ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق، أنه قد يتوهم أن هذا ظلم له، فجاء الرد عليه، هذا الذي وقع يقع، الله سبحانه وتعالى ينزل هذا العذاب بك أيها المعرض أيها الكافر، ينزل هذا العذاب بك وهو ليس ظالما لك. يقول قيل هذا وجه ثاني، لما أثبتنا الوجهين دول في إيه بالضبط، الوجهين دول في إيه، هو مش بيتكلم في إعراب هنا أو مثلا محلها الإعراب، هو بيتكلم على وأن الله ليس بظلام للعبيد، ما وجه ذكر هذا هنا، ما وجه ذكر أن الله ليس بظلام للعبيد في هذا المقام؟ الأولانية باعتبار إن هي من تتمة العلة فوضحها، والثاني إن هو رد على توهم. فيقول قيل لما أثبت له خزي الدنيا وعذاب الحريق صار مظنة لأن يتوهم أنه ظلم عظيم، قال فعكس الأمر وقال لست بظلام كما زعمت، وقد مر في سورتي آل عمران والأنفال. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.